بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بالأمس كان ما تحدثنا عنه هو ما تجلى في عدة آيات من كتاب الله الكريم، تلك الحالة الرهيبة التي يمر بها كثير من الناس، ومعظمهم فيما يبدو هم من عامة الناس، من أتباع عادة، أن هناك سيكون في يوم الحساب، سيكون أيضا في داخل النار نفسها تخاصم وتشاجر ولعن متبادل وعدى شديد وحسرات كبيرة جدا تقطع القلوب. وقلنا أيضا هذا يدل على أن هذه ستكون بين أطراف كان بينها في الدنيا علاقة قوية، بين أطراف كان بينها في الدنيا علاقة قوية جدا، قرين مع قرينه، تابع مع متبوعه، مرؤوس مع رئيسه، أمة مع أمة قبلها كانت تحتذي بها وتسير على نهجها. من كانوا أخلاء في هذه الدنيا، من كانوا أصدقاء في هذه الدنيا، ولكن صداقة لا تقوم على أساس صحيح، صداقة عشوائية، صداقة قد تحكمها أو تدفع إليها أو تعزز روابطها مصالح دنيوية، لا يلتفت معها الناس إلى خطورة النتيجة. الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من كان في الدنيا متقين، أصدقاء مع متقين، أتباع لمتقين، قرناء لمتقين، هؤلاء هم من ستعظم فيما بينهم المودة، ويشكر بعضهم بعضا في ذلك اليوم، ويرتاح بعضهم لبعض. فلماذا تتحول كل تلك الصداقات إلى حالة عداء؟ ولماذا تتبخر في ذلك اليوم الحديث عن كل المصالح السابقة في الدنيا؟ يصبح كل التعبير هو عن خطورة الموقف الذي أصبحوا فيه، الذي لم يعد بإمكان أولئك أن يذكروا الآخرين بأنهم لكننا في الدنيا عملنا لكم كذا وكذا، وفي الدنيا صلحنا لكم كذا وكذا، لأن هذا لن تقبل إطلاقا من الطرف الآخر. عندما ذكر فرعون موسى، ما هو ذكره بنعمة؟ ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ وقال هذا فرعون. في يوم القيامة تنسى كل هذا تماما فيما بين الأصدقاء، إذا كان صديق ممن يضلك، ممن هو على ضلال في سلوكه، في اعتقاداته، في مواقفه، في توجهاته. قد يعمل لك في الدنيا الشيء الكثير، لكن سترى أنه أضلك وأنه أهلكك وأنه بئس الجريد الرغم مما عملك في الدنيا، فتقول له يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس الجريد. هل تصنع من ذلك القرين كلمة أخرى يقول ليش بئس القرين، ما أنا كنت في الدنيا كذا وعملت كذا وعملت كذا؟ هذا لا قيمة لها تماما، أصبحت لا قيمة لها من مرة، لأنه قالت بئس القرين على الرغم مما عملت له في الدنيا. وهكذا بالنسبة للكبار أيضا، المتبوعين مع الأتباع يلعنوا بعضهم بعض، يتبرؤون من بعضهم بعض. وقلنا أيضا بأنه اتضح بأن معظم العذاب النفسي والحسرات يتكون للأتباع أعظم الكبار. في هذا الجانب يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. عداوة شديدة فمن هم بأضلونا من الإنس والجن يجعلهم تحت أقدامنا في أسفل درك في جهنم يدوسهم بأقدامنا من العداوة من الحقد من الأسف من الحفرة من الندم ما ماشي أمل إلا هذا ذلك الذي أضله ويخليه إذا عصى بأقدامه في نار جهنم وقد لا يحصل هذا أيضا حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم أمة تابعة لأمة كانت سابعة قبلها ربنا هؤلاء الذين أضلونا فزدهم عذابا ضعفا من النار وفي النار قال لكل ضعف لكم ضعف وهم لهم أضعاف لكم أضعاف عذابي لكم كنتم تؤثرون اتباعهم وكنتم تربطون أنفسكم بهم وتنصرفوا عن الحق وتنصرفوا عن الهدى وأنتم متمسكون بهم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الكبار تبرأوا من الصغار والصغار هم من كانوا في الدنيا يصفقون لهم ويؤيدوهم ويدعموهم بأموالهم وبألسنتهم وبأنفسهم يوم القيامة يتبرؤون منهم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب كل الوسائل تتقطع فيما بينهم تحصل حسرات عظيمة ولكن في أي طرف حكاها الله سبحانه وتعالى عن من؟ عن الكبار أم عن الصغار؟ الصغار هم من سيكون أكثر أسفا وندما فقال الذين اتبعوا عندما رأوا أولئك تبرأوا منهم في هذا الموقف الصعب وعرفوا بأنهم أضلوا أنفسهم لما اتبعوهم في الدنيا يوم كانوا متبعينهم في الدنيا بسبب اتباعهم لهم في الدنيا ورأوا بأنهم لا يمكن أن ينفعوهم بشيء في ذلك الموقف الرهيب بل يتبرؤون منهم يعلن تخليهم عنهم في ذلك الموقف الصعب تحصل حسرات شديدة فيقول ماذا؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم لجت لنا كرة إلى الدنيا مرة ثانية للجاع نتبرأ منهم كما تبرأوا منا وما بشيء خلاص كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار سنجد هكذا الحسرات الأتباع لأن أتباعهم من يصعد على أكتافهم الظالمون فمن بأموالهم وتأييدهم تشتد صواعد الطغاة والمجرمون هم الجنود هم التجار هم الأعوان هم من يصفق وهم من يؤيدوا كذا شخص واحد فقط موقفه بالنسبة للجميع كموقف الشيطان فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وتلاحظ أن الحسرة تأتي بين هذه الأطراف التي كانت في الدنيا تسود ما بينها حالا من الود والتأييد والتعاون وغيره لا نجد أنه حصر مثلها مع إبليس في موقف الناس من إبليس فهو مستأهل رفض من مستأهل يعني إحنا كنا في الدنيا عارفين بأنه عدو ها؟ عارفين بأنه يريد أن يضلنا وعالمين بأنه يريد أن يدعونا إلى عذاب السعير وعلم هذه الأشياء كلها وهي مستأهل الروينة ما هي كذا لكن أن ترى نفسك أنك كنت تؤيد وتنصب وتدعم وتشجع وتجند نفسك ومالك مع أطراف هي ضالة ستكون حسرة هنا أنك ضعت عمرك مع طرف أودى بك اتباعه وتأييده ودعمه إلى تأري جهنم وهذا الطرف يأتي يتبرأ علنا مني في ذلك الموقف الحرج فتكون الحسرة هنا على الأتباع أكثر لم يتحدث القرآن عن الحسرات بالنسبة للكبار الكبار يكفيهم حسرة أنهم يحملوا أوزارا كثيرة من أوزار الذين يضلونهم من أوزار الذين يخدعونهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تأتي الخصومة هناك في يوم القيامة أو في النار، كان ربي أن تلك الخصومة لا يحصل من ورائها شيء إيجابي بالنسبة لهؤلاء المتحصرين النادمين الذين يتحولوا إلى كتل من العدى والمباينة لأولئك الذين كانوا في الدنيا كتلا من الولاء والمعاولة لهم. لم تقبل هذه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، لم تقبل، لا قيمة لها، فلم يظهروا في حالة عداء لأعداء الله وإذا من ذلك النوع الشديد. ذلك الذي لو حصل منه جزء في الدنيا هنا نفعه، فيعرضه القرآن الكريم بأن تلك الخصومة أيضا ليست خصومة بين أطراف، عند طرف ثالث هو سيقضي بشيء لهذا الطرف الذي اكتشف بأنه مظلوم وأنه كان مخدوع وأنه كان مغرور وأنه لا، لكل البعض. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تتظلم هم هنا تظلموا، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الصليب. ربنا هؤلاء الذين أضلونا فزدهم عذابا ضعفا من النار. الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الصليب. ربنا هؤلاء الذين أضلونا فزدهم عذابا ضعفا من النار. هذا تظلم لا يجاب إطلاقا في تظلمهم، ولا يقدر لهم ذلك الموقف أنهم أصبحوا يكرهون ويبغضون ويبينون أعداء الله هؤلاء الكبار الذين كانوا في الدنيا معهم فقد تصححت وضعيتهم. لا، انتهى كل شيء، وما ذلك كله إلا نوع من العذاب النفسي لهم أيضا، عذاب نفسي يعانون منه. فقلنا ما هو الموقف الصحيح من خلال ما نفهمهم من مجموع هذه الآيات التي تتحدث عن مواقف خطيرة من هذا النوع، هو أنك وأنت هنا في الدنيا، ذلك الموقف الذي يمكن أن تقفه وذلك الكلام الذي يمكن أن تقوله وتلك المباينة وذلك العداء وذلك اللعن مكانه هنا في الدنيا حيث سينفعك، فقرين السوء ابتعد عنه. ولا تقول أنا فاهم وعارف كل شيء، ما استطعته ما يخدعني وأنا عارف كيف هو داري نفسي واثق بنفسه وعبارة من هذا، غير صحيح. أنت من حيث المبدأ لا يصح لك أن تجالسه وتصادقه وتكون على علاقة مستمرة معه وتنادمه وتسمع منه الباطل وهو يحاول أن يخدعك ويضلك فتحاول أن تسكت عنه. قد تحصل هذه، تسكت عنه وتجامل ثم تقول أنت في الأخير لم تتأثر، قد تتأثر، وحتى لو لم تتأثر فهذا موقف غير صحيح، لا يجوز لك أن تجده. إن كان سيقول كلام الباطل هل أنت سترد عليه وتوضح بطلان ما يقول؟ إن كان سيقف موقفا باطلا هل أنت سترد عليه وتقول لا في هذا الموقف لن أكون معك؟ هل إذا كان سيبذل ماله في الصد عن سبيل الله هل أنت ستمنعه وتقول لا لن أقف معك وسأقطع علاقتي معك؟ لا بأس إن كنت من هذا النوع، لكن ما الذي سيحصل؟ مجاملات متبادلة وسكوت عن باطل، عن مواقف باطل، عن قول باطل، عن بذل للجود وللمال وللنفس في مواقف وقضايا باطلة وأنت تسكت، لا تحافظ على علاقتك معه. إذن أصبح الدين بكله لا يساوي علاقتك معه، أصبحت علاقتك بالله سبحانه وتعالى ليست بشيء في مقابل علاقتك مع هذا الشخص. أنت أصبحت في باطل، أنت يا من تقول بأن ما باستطاعتي أنا فاهم لكل شيء ولن يستطيع أن يضلني، هكذا تضلل، أصبحت في ضلال، وأصبحت علاقتك به أغلى من الدين كله. لأنه إن كنت متدين فالدين مواقف، فإذا لم يكن لك مواقف أمام باطل يصدر من صديقك هذا يكشف بأنك لست ملتزما. يجوز أن تجلس مع من يتكلمون بكلام باطل إلا إذا كان باستطاعتك أن تبين الحق أو تخرج، أما أن ترتبط بهم وتحسن علاقتك معهم وأنت تعرف توجهاتهم الخاطئة مواقفهم الباطلة فقد جعلتهم أخلاء، ستكون معهم يوم القيامة، وفي يوم القيامة ستكون العداوة بينك وبينهم شديدة، وتتأسف وتندم على علاقتك التي كانت معهم في الدنيا كيف أضت بك إلى هذا المصير المظلم. تبرأ هنا في الدنيا من الكبار المجرمين قبل أن يتبرأوا منك في الآخرة. إلعن المضلين وإن كان بينك وبينهم آلاف السنين الذين هم سبب إضلالك وإضلال الأمة التي أنت تعيش فيها، تبرأ منهم، إلعنهم، أظهر مبايرتك لهم لكل أولئك الأطراف، لكل تلك الأطراف التي قد تتبرأ منها أو تلعنها أو تتندم على علاقتك بها وتتحصر يوم القيامة هنا في الدنيا حيث سينفع في الآخر ينفع. هذه الآية العجيبة التي قالها الله سبحانه وتعالى، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس دبروا فينهم الذي أضلنا في الدنيا هنا، هل كنت تبحث عن المضلين لتطاردهم أم أنت كنت من يصمت لتعرض نفسك لأي شخص يأتي يضلك تكون قابل الإضلال وليست مشكلة عندك ولا قضية أن تصبح تعتقد هذا أو ترى هذا أو تضيف هذا الموقف الباطل؟ الإضلال عندك لا يشكل شيء، الحرص على أن تبقى في طريق الحق وعلى أن تبقى مواقفك حق وأن تبقى عقائدك حق ما كانت قضية عندك كبيرة، لكن في يوم القيامة تبحث أين هم، من هم الذي أضلونا، دور لهم، هاتم هاتم هاتم ذا اليوم أن يجعلهم تحت أقدامي ليكونوا من الأسفلين، اجعلهم هنا في الدنيا تحت أقدامك، اجعل المضلين تحت أقدامك هنا في الدنيا بحيث سينفع. كن مهتما هنا في الدنيا أن تعرف منابع الفساد والإضلال وتعرف رموز الباطل ورموز الضلال لتعمل على أن تجعلهم تحت أقدامك هنا في الدنيا. سألوا موضوع صحيح حيث يجدي تنتظر فتضل داخل بيتك من حيث لا تشعر، يقدم لك الضلال إلى داخل بيتك، فالناس يتحركون في هذه الدنيا وما أكثر من يضل من خلال جلسة مع شخص مضل، من خلال ركوب في سيارة مع شخص مضل، صادف مصادفات كلها تأتي، معظمها تأتي مصادفات، صادف حضر معهم في مجلس، صادف ركب معهم في سيارة، صادف دخل مجلس وسمع كلمة، صادف كذا صادف كذا، ولأنه في الدنيا لا يهتم، ليس على حذر شديد من أن يقع في ضلال، فيكون مهتما بأن يبحث ليعرف منابع الإضلال حتى يتجنبها، ليجعل كرامها تحت قدمه، ليجعل ما تزخرفه تحت قدمه، ليجعل أولئك المضلين تحت قدمه. كثير الناس، وهذا الشيء ملموس فعلا، عندما تقول هناك دعاء بالضلال وهناك مضلين يريد أن يضلوكم وهناك كذا وهناك كذا، ترى المنطق هذا بارد عند الناس، بارد لا يحدث فيهم شيء، لتعرف أنها قضية خطيرة. انظر ماذا يقول هؤلاء، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. لاحظ أن يقول هذا الكلام على الرغم من شدة الأهوال، على الرغم من إيقانهم بأنهم هم أصبحوا من أهل النار، هذه قضية مخيفة جدا، قد تنسيك أي شيء آخر، قد تنسيك عدوك، قد تنسيك وليك، قد تنسيك كل شيء، لكن على الرغم من ذلك ما تزال القضية هي أبرز ما يتجلى أمامهم، لأنهم سيقول كل ما وقعنا فيه هو من هذا، من أجل هذا الطلب. فكل كل غضبهم كل أسفهم يتحول إلى كتلة من الحزن على أولئك الذين أضلوهم أينهم أرنا لنجعلهم تحت أقدامنا. نعم تذكروا هناك أن يقولوا هكذا ندل على شدة الحسرة والندامة. تحدثنا مع الناس تقول لهم الوهابيون يضلوا الناس، يجب أن نتعاون في أن نحافظ على عقائدنا. كلمة عقائدنا كلمة ليست مهمة جدا، مش أن نقول نحافظ على أموالنا أو نحافظ على مصالحنا أو شيء من هذا. يتحرك الناس وفيبذل الأموال كثيرة إذا ما تشاجروا على شيء لا يساوي نصف ما يبذلونه من مال، فيبذلون أموالا كثيرة ويتعادون ويعادي بعضهم بعضا إن كانوا أسرة واحدة. لكن أن يقفوا بنصف هذا الشعور بربع هذا الشعور مع أعداء الله المضلين أبدا لا، لا يحصل هذا. الرجل يكون مستعد أن يعطي 100,000 وخصمه يعطي 100,000 الحاكم الفلاني أو المقول الفلاني، لكن هذا 1,000 ريال نشتري به أشرطة ننشرها في سبيل الله لنبين الناس العقائد الصحيحة، 1,000 هذا هو غير مستعد أن يعطيه، حتى وإن كان هو في الأخير من سيكون ضحية لضلال أولئك الذي تريد أنت من خلال طلبك إياه أن يعطيك 1,000 ريال تنشر عقائد تنشر أشرطة فيها كلام جيد أيضا على من يضل الناس بعقائد باطلة، لا يهمه ذلك مع أنك ستبدو في مصلحته، هو سيكون عملك مما يحافظ على سلامة دينه هو وسلامة أولاده وسلامة أسرته، فتكون قضية لا يهتم بها ولا هو مشغول. وإحنا بعد الوهابية وإحنا بعد الشلين حقنا ما هو حقنا، يقول له حقي قطعة من محجر لا تسأل نصف ما يبدو من خسارة، هذا يبدو الناس مهتمين فيه جدا. لكن هناك مضلون، هناك دعاء ضلال، هناك كذا، هناك كل الكلام بارد بارد إلى آخره. يرجع الآية هذه وسترى كيف أنه يجب أن يكون هذا الموضوع هو ما يسيطر على كل اهتمامك ومشاعرك. ولقد تكون من يقول أين هم أرنا الذين أضلانا، أين هم المطوع الفلاني فلان أو فلان الزعيم الفلاني المسؤول الفلاني نجعلهم تحت أقدامنا، لا ينفع. أكرر بأن هذه الآيات يجب أن ننطلق منها لنبحث عن أي شخص نقارنه، ما مواقفه مع اعتقاداته، هل سيكون من ذلك النوع الذي سأقول ليس بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين؟ أرفضه الآن وأجعل بيني وبينه بعد المشرقين الآن. تلك الذين يقدسهم تحت عنان الصحابة ونحوها، إذا ما اكتشفت بأن ما صدر منهم هو مما أضل الأمة فتبرأ الآن، تقدسهم تنزههم تدافع عنهم وبمنطق بمنطق باهت لا تملك حجة، وهدي الله هي حجك أيضا، متمسك متمسك مرفض للصحابة لا يصحب أبو بكر في يوم القيامة في الآخرة قد تكون ممن يقول هذا. فلاحظ كيف عرض القرآن بشكل أمم وبشكل كبار زعماء وجهاء وبشكل جلساء قرناء، أليست كل الفئات؟ يقول لك ابحث قبل أن تربط نفسك بهذا الشخص، بهذا الزعيم، بهذا الكبير، بهذا الوجيه، بتلك الأمة، بتلك الفئة، انظر قبل لا تربط نفسك بهم قبل أن تتأكد بأنهم ليسوا من هذه الفئات التي سيندم من ارتبط بها يوم القيامة حيث لا ينفع لها. هذا ما يجب أن نهتم بها وأن نبني عليها. الشباب أنفسهم من يتعرضون كثيرا لجلساء السوء، خاصة إذا كان الجليس كريم يقدم بارد ويقدم قاط ويضيفه ويبذل يظهر اهتمامه به واحترامه به في حالة نشوة الشباب في تلك الفترة التي يريد الشاب أن يرى فيها نفسه أنه محط احترام لآخرين ويلمس في نفسه أنه رجل. متى ما أحد احترمه من هناك يرتبط به وينشد إليه لأنه لبى فيه رغبة ويبحث عنها، فسرعان ما ينخدع وسرعان ما يربط نفسه بجليل سوء. الكبار كذلك قد يكون لموقف قد تحصل لقضية فيقدم طرف من أطراف خدمة معي، فيصبح لدي صديق حميم ويصبح لدي على الرغم ما هو عليه خليل وقريب. لا، إذا حصل فبغير اختيار منك وبغير بحث منك أن قدم أحد من الناس إليك جميلا، يمكن أن تكافئه على جميله، يمكن أن ترد إليه إحسانه، لكن وخلي نفسك بعيدا عنه، لا ترتبط به فيصبح قليل ويصبح لديك صديق مواقفك مواقفه، رأيك رأيه، وجهتك وجهته. قد يكون من هذا النوع الذي تقول يوم القيامة: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وترى أن كل ما قدم لك في الدنيا لا يساوي شيئا أمام هذه الورطة العظيمة التي وضعت فيها. المهم أن لا ترى شيئا فوق نجاتك يوم القيامة، لا ترى شيئا في الدنيا هنا هو فوق نجاتك يوم القيامة. كل شيء سيؤدي إلى هلاك يوم القيامة أرفضه هنا في الدنيا كائنا ما كان. ما سمى سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أوليائه ومن أوليائه وممن يحبون فيه ويبغضون فيه وممن يوالون ويعادون فيه. الله على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. مناسب أن نستكمل الحديث حول قول الله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. لأن هذه الآية تكشف اهتمام كبير وندامة شديدة وحسرة عظيمة عند أهل النار، لأن كل من يدخل النار لا يدخل إلا بسبب آخرين مضلين يضلونه عن دين الله، عن هدي الله. ولهذا وجدنا في الآيات، في عدة آيات على مستوى الأمم وعلى مستوى الأفراد، كل يتحسر ويتندم ويتحول إلى عدو يبحث عن من أضله ويطلب من الله المزيد من العذاب لمن أضله. كان الناس بطبيعتهم بفطرتهم مجبولون على قبول دين الله، على الاهتداء بهدي الله، وإنما يأتي الضلال من قبل أطراف أخرى، أمة تضل أمة أو فرد يضل أمة أو شخص يضل شخص من شياطين الجن والإنس. فبالتأكيد أن هذه الآية تدل على أنه تجلى للناس جميعا وهم في جهنم وهم في ساحة المحشر، أن من أوصلهم إلى الهاوية إلى المصيبة العظمى هم أطراف أخرى أضلوهم. وإذا كررنا الحديث حول هذا الموضوع فلأنه موضوع مهم، لأنه الشيء الذي نلمسه لسنوات عديدة، سنوات عديدة، فرح كنا نتحرك في مجال محاربة ضلال الوهابيين، نتحدث مع الناس حول المضلين وحول ضلال الوهابيين وغيرهم من اليهود والنصارى وغيرهم من المضلين. كنا نلمس بأن هذا هو الموضوع الذي لا يحظى باهتمام كبير ولا يستثير مشاعر الناس ولا يستثير غضبهم ولا يستثير ولا يثير اهتمامهم. وهذه الآية الكريمة تخبرنا بأن الكافرين كل من دخلوا النار، النار ليست خاصة بالكافرين بالمعنى الذي نعرفه، لأن ما أكثر الكافرين بمعنى الرافضين لدين الله أو الرافضين لمبادئ مهمة من دين الله أو الرافضين لجملة من هدي الله وأحكامه كلهم يشملهم اسم الكفر. هؤلاء أصبحوا يبحثون بكل جد واهتمام عن من أضلهم، وليس فقط من الإنس، فيريد من الجن والإنس، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، على يدل على اهتمام ما هو فقط من أضلهم من الإنس حتى من الجن، بينهم تاسهم نجعلهم تحت أقدامنا ليكونوا من الأسفلين، على يدل على اهتمام ما هو فقط من أضلهم من الإنس حتى من الجن بينهم تاسهم نجعلهم تحت أقدامنا ليكونوا من الأسفلين. وقلنا أكثر من مرة أن الوقت المناسب للبحث عن المضلين في معرفة المضلين هو هنا في الدنيا، فلماذا نجد أنفسنا لا نكترث إذا ما قلنا لفلان لا تجالس فلان قد يضلك، هذا إنسان مضل لا يهتم ولا يبالي ولا يكترث في المسألة، فقلنا الطائفة الفلانية قد تضلك. إذا قلنا اليهود والنصارى الله أخبرنا بأنهم يعملون على أن يردونا بعد إيماننا كافرين على أن يحولون إلى أولياء لهم، كذلك لا تلمس اهتمام بالشكل المطلوب واكتراث بالقضية بالشكل المطلوب. فكل واحد منا يجب عليه أن يرجع إلى هذه الآيات لتعرف كيف وصل الأمر بهؤلاء إلى أنهم يريدون أن يتعرفوا على من أضلهم من الجن وليس فقط من الإنس، وأي طرف أضلهم حتى وإن لم يكونوا يعرفوا اسمه أو يعرفوا عنوان الطائفة التي ينتمي إليها، هم يريدوا من الله أو يطلبوا من الله بأن يريهم. أما نحن هنا في الدنيا فنحن نقول للناس ونقول لأنفسنا الوهابيون يريدون أن يضلونا، اليهود والنصارى يريدون أن يضلونا، بالإسم نعرف، قد نقول وقد يقول غيرنا لشخص أو لفئات معينة فلان يريد أن يضلكم، فلان قليل سوء قد يضلكم، فلا يكترث الكل بكلام من هذا. نحن في هذه الأيام نتحدث حول قضية اليهود والنصارى فما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم من أنهم يريدون أن يحولون بعد إيماننا إلى كافرين وأنهم يريدون أن نتخذهم أولياء، أليس هذا وما يدور في هذه الأيام؟ ثم إذا وجدنا إلى هؤلاء المضلين نجدهم كلهم أصحاب إمكانيات هائلة، اليهود النصارى الوهابيون كلهم أصحاب إمكانيات هائلة ولديهم وسائل متعددة، وسائل إعلام، وسائل نشر، دعاة، مروجين، كتاب، إمكانيات هائلة، لديهم محطات فضائية توصل بث إلى كل منطقة، فخطورتهم شديدة علينا جدا وخطورتهم بالغة علينا. فهل ننتظر لأنفسنا إلى أن يأتي يوم القيامة فيحشى الإنسان فإذا به عند الله ممن قد تولى اليهود والنصارى أو ممن قد تحول بعد إيمانه إلى كافر، فيقول ربنا أرنا الذين أضلانا من اليهود والنصارى والوهابيين نجعلهما تحت أقدامنا؟ يجب أن نعمل من الآن ونعمل ونحن في الدنيا، وبعد أن قد عرفنا وعرفنا الله عليهم أنهم مضلون أن نعمل لأن نجعلهم تحت أقدامنا في هذه الدنيا. ماذا ينفعك أن تجعلهم تحت أقدامك وأنت قد تحولت إلى كتلة من النار، أصبحت أنت من وقود جهنم؟ ماذا ينفع؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا إنا كل فيها، كلنا جمع رحنا فيها سواء جي تحت قدمي أو أي تحت قدمك، ما عاد ينفع. كيف نعمل حتى نجعلهم تحت أقدامنا؟ قلنا بالأمس كلامهم يجب أن نجعله تحت أقدامنا، لا نلتفت إليهم، لا نتأثر بهم ولا بأوليائهم ولا بالمروجين لهم ولا بكل من له علاقة بهم. لو أن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام ربنا أرنا الذين أضلانا، لو أن لديهم أموال في ذلك اليوم والمال ينفع، أليس من المحتمل أن يبذلوا كل ما بحضرتهم من مال في سبيل أن يبعدوا هؤلاء المضلين عنهم وفي سبيل أن يكونوا تحت أقدامهم؟ نحن هنا يجب أن نبذل من أموالنا في مجال مواجهتهم، إنجاد الناس منهم، إنجاد أنفسنا أولا منهم، وإنجاد من أمكن من عباد الله منهم، لأن ضلالهم انتشر إلى كل مكان، ضلالهم انتشر إلى كل مكان وبإمكانيات هائلة. فنحن في سبيل نجاة أنفسنا منهم وفي سبيل إنجاد الآخرين منهم يجب أن نعمل بجدية بأنفسنا، بأموالنا، بالكلمة، بالموضع، بالمال، ننشر الوعي في أوساط الناس. ففي هذا الزمان أصبح الشريط يقوم مقام إنسان، شريط شاطئ أو شريط فيديو أصبح يقوم مقام إنسان، فبجيبته المتواضعة يمكن أن يصلح مجموعة من الناس. فالذي ينبغي علينا هو أن نهتم بهذا الجانب، أن ننشر. فكنا في هذا المجلس نحن نبحث عن الهدى، ليس كذلك؟ ونحن نتعرف على المضلين، نتعرف على من أضلانا هنا في الدنيا، ليس كذلك؟ إذن من واجبنا وفضيلة عظيمة لنا أن نكون سباقين إلى أن نعمل أيضا في إيصال ما عرفناه من الهدى، إيصال ما فيه إنجاز الآخرين من الضلال، أن نعمل بجد على إيصاله إليهم. نجمع كما أمكن إلى الأشخاص يهتمون بالنشر، نشر الأشرطة، الفيديو أو الكاسيت تنشر. وأعتقد باعتبار أن الطائفة واحدة زيدية تتقبل بعضهم بعض، فيكون لكل واحد منا فضيلة أن يهدي الله على يديه ولو شخصا واحدا من الناس، هذه فضيلة عظيمة. ويكون الناس هنا في هذا المنبذ هم السباقين في مجال توعية الآخرين وهدايتهم وإنجادهم من الضلال. فلا نجد فعلا، وليس ادعاء شيء لأنفسنا، لا نجد في الساحة عمل بالشكل المطلوب لإنجاد الناس من الضلال. هل تسمعون من التلفزيون شيء؟ أو تسمعون من الإذاعات شيء؟ أو حركة أخرى؟ هناك حركة أخرى مما حركة علمية منزوية على نفسها داخل مركز أو مسجد فقط، أو حركة علمية تعمل في جانب وتخذب في جانب آخر، ثم ينطلق لتحذير الناس من الشباب المؤمن والكلام فيهم وفي العلماء الذين ينتمون إليهم، وهذا نفسه جزء من الإضلال. نحن بحمد الله ربما قد تأهلنا إلى أن يكون لنا عمل يكون له أثره في مجال هداية الناس وإنجاز الناس، ولم ننطلق في حديثنا إلى التحامل على أحد من آخرين من أبناء هذه الطائفة، لا عالم ولا متعلم ولا مدرسة ولا شيء. أهمنا هو أن نعمل في إصلاح الناس ولا نبالي إذا كان هناك من يعارض، لأننا كما عودنا أنفسنا على أن لا نبالي بمن يعارضنا، فكان قد حصل في الماضي وإلى الآن معارضة طويلة ومستمرة لم نكن نكترف بها. هذا شيء طبيعي قد يحصل لأي إنسان ينطلق في عمل أن يلقى من يعارض، سواء أتى في طريق الحق أو في طريق الباطل، ستلقى من يعارض، تلقى من يشيب، تلقى من يتكلم عليك، تلقى من يشوه عملك، من يعمل على الحق من مقدار عملك، تلقى من يكفرك أو يفسدك أو كم عبارة تنطلق. لنصل إلى اهتمام يكون أكثر من اهتمام الكافرين بالنسبة للمضلين، ليس هذا الكافر حق الله عنهم، أصبح لديهم اهتمام بأن يجعل المظلين تحت أقدامهم، فنحن من يجب أن نسعى أن نجعل المظلين تحت أقدامنا. وإن لم يكن بمعنى الكلمة حقيقة فليكون منبوذين هم وضلالهم وكل ما يأتي من لديهم لا قيمة له عندنا، أو ولو مجازا تحت أقدامنا، يعني لا قيمة له ولا اعتبار له ولا نتأثر به ولا نلتفت إليه ولا نتركه، أيضا يؤثر في الآخرين. وأن يكون كل شخص منا إذا ما سمع من آخر تنبيها له على أن يبتعد عن فئة ضالة فيقال له هذه فئة ستضلك أو شخص سيضلك، أن يهتم بالمسألة. نلاحظ هنا هم كيف حكى الله عنهم أن اهتمامهم وصل إلى درجة أنهم يريدوا أن يعرفوا حتى من أضلهم من الجن وليس من الإنس. ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن أو من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذا ما عرض إكمال الحديث حول هذا الموضوع، وأننا لا نستطيع أن نجعلهم تحت أقدامنا ولو مجازا إلا بعمل. وإذا كنت ترى نفسك في نعمة أنك تسير على طريق هداية وأنك تتعرف على المضلين وتعرف ضلالهم وترى نفسك بأنك بحمد الله أصبحت في طريق الابتعاد عنهم، فإن من واجبك أن تهتم بالآخرين، وهذه هي روحية الأنبياء وروحية النبي صلوات الله عليه وعلى آله محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذي كان حريصا على هداية الآخرين، حريص جدا ومهتم جدا. يجب أن نتأثر به وأن نقتبس من روحيته هذه الروحية العالية، أن يكون لديك اهتمام بالآخرين. الآخرين هم مثلنا، قد يكون الضلال انطلع عليهم لأنهم لم يعرفوا ولم يأتي أحد يعرفهم ولم يأتي أحد يبين لهم، فأنت من يجب أن تعطف عليهم وأن تعمل على إنجابهم وهدايتهم وأن تحرص عليهم. فاستأسى بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله الذي كانت هذه من أبرز الصفات، والتي كانت فيه أيضا صفة مترصها بشكل عجيب حتى قال الله عنه لعلك باخع نفسك على آثارهم، تكاد تقتل نفسك أسفا، تكاد تقتل نفسك ألما أن لا يكونوا مؤمنين، أن لا يكونوا مهتدين. يتألم جدا، يتأسف جدا على الآخر وهم يعبدوا أصنام، وهم يعبدون أصنام يهمه أمرهم، تكاد يقتل نفسه من شدة الألم أن يراهم هكذا على الضلال ويعرف أين سيكون مصيرهم. فهو يتألم لأنه يحب أن ينجدهم من الضلال حتى لا يكون مصيرهم وذلك المصير السيء جهنم. الإنسان المؤمن الذي لا يحمل هذه الروحية فليس متأسيا بالنبي صلوات الله عليه وآله، هو كالتاجر البخيل. أن تتعلم أو تعرف هدى حتى وإن لم تكن أنت محسوب ضمن متعلمين، ثم لا يكون لديك اهتمام أن توصل الهدى إلى أقصى دائرة ممكنة، فاعلم بأنك كالتاجر البخيل يجمع الأموال ثم لا يصرف شيء لا في سبيل الله ولا في حتى حاجاته الضرورية. المؤمن يهمه قضية الآخرين إلى درجة أن يقاتل في سبيلهم كما حكى الله عن المؤمنين ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إن الله يريد من المؤمنين حتى أن يصل درجة أن يقاتلوا لإنجاد الآخرين. فكيف لا أبذل من مالي جزءا بسيطا قيمة شريط أو شريطين ليصل إلى الآخرين؟ كيف أبخل بالكلمة التي قد تنقذ شخصا؟ كيف أبخل بالنصيحة؟ كيف أبخل بالمشاركة في موقف يكون فيه إنجاز الآخرين؟ المؤمن يهتم بكل شيء، وميدان اهتمامك كلما قويت علاقتك بالله ميزان اهتمامك هو يتوجه إلى الناس وإلى الحياة. أما الله سبحانه وتعالى فكل ما تعززت علاقتك به لا يمكن أن يصل منك شيء إليها وتعمل له شيء، هو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى شيء منا. كلما ترسخ الإيمان في قلبك، كلما تعززت علاقتك بالله، فإن الميدان الذي يعكس إيمانك القوي وعلاقتك القوية بالله هو الناس، ميدان الحياة. الجهاد في سبيل الله أين ميدانه؟ هل أن هناك جبل جعله الله وسماه سبيله يمشي الناس يطلقوا عليها الرصاص هذا الجبل؟ أو ميدان العمل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو الناس أنفسهم، أن تعمل بإنجابهم بهدايتهم. فإذا ما أحسست في نفسك بقوة علاقة بالله فأعتقد أن هذا هو كل شيء وأن هذا هو المطلوب. أن أرى نفسي أكرر ذكر الله سبحانه وتعالى وأرى قلبي ممتلئا بحب الله وأرى ثم أرتاح لهذه الحالة، أفهم هذه الحالة كل المطلوب من ورائها هو أن تنضبط في ميدان العمل لإنجاد الآخرين وهداية الآخرين. أين كان يتوجه إيمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ ألم يتجلى كل ذلك في حرصه على الآخرين؟ فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ليست هذه الآية تتحدث عن اهتماماته إلى الآخرين. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هذا واحدة تشب عليه أي شيء يؤلمكم، حريص عليكم، هذا أيضا توجه إلى الناس. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذا توجه إلى الناس. كل اهتمامه كل نشاطه كل حركة متوجهة إلى الآخرين. هو لا يرضى لنفسه فقط أنه أصبح يرى نفسه مهتديا وأن قلبه ممتلئا بالإيمان بالله والحب لله ومعرفته بالله قوية، ثم يجلس منزويا على نفسه ويتمتع بهذا الشعور في داخل نفسه فقط. هذا لا يحصل عند أولياء الله أبدا بدم الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يرزقنا الرغبة في العمل لما فيه رضاه، وأن يتقبل منا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. تطلب هذه النسخة وغيرها من محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي من مؤسسة الشهيد زيد علي مصلح للإنتاج الفني والتوزيع اليمن صعدًا.